يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن هذا الدين لما نزل وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم للناس وربى عليه من ربى من الناس أخرج لنا أسبابا ورجالا عرفهم التاريخ وتكلم عنهم الناس مسلمهم وكافرهم. خلف هذا الدين رجالا حملوا لواءه وحكموه في العالمين وصاروا قدوات ومنارات يهتدي بها من بعدهم. وإن من الحق من حق هؤلاء علينا أن نعرف سيرهم ونبلو أخبارهم، أولا لنعرف عظمة هذا الدين الذي أخرج لنا هؤلاء الرجال، وثانيا لأننا نقتدي بسلفنا ونقتدي بأئمتنا وهؤلاء الأئمة الأعلام، هؤلاء منارات يهتدى بها في دجى الظلمات. ونعلم أيضا بأن هذه النماذج يمكن أن تتكرر بدرجات أقل ولا شك إذا ما وجدت البيئة الإسلامية والتربية التي تثقل النفوس وتهذبها فتغرس العقيدة وتثقل النفوس وتخلقها بأخلاق النبوة. ولا شك أن شخصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه شخصية مثالية من الشخصيات العظيمة التي مرت في تاريخنا الغني الذي غفل عنه الكثيرون. وإن استرجاع سير مثل هذه الشخصية يذكر الغافلين منا الذين خدعهم الغرب والشرق بسير عظماء عندهم، لو نظر الناظر لعرف أن واحدهم لا يخلو من انتهازية أو فسق وشرب خمر ونساء أو ظلم وبغي وجور، ويبقى أعلام الإسلام لا يوجد لهم مثيل. إن عمر رضي الله عنه كان في الجاهلية يعبد الأصنام وكان يئد بنته ويفعل الأفاعيل، وظلم الناس وظلم المسلمين حتى قال سعيد بن زيد: لقد رأيتني وإن عمر لموثقي وأخته على الإسلام، ولكنه أسلم. وشاء الله أن ينتقل عمر من ضلال الجاهلية إلى نور الإسلام، فتغيرت الشخصية وانقلبت تمام الانقلاب. وكان لذلك بادرة، وما سيأتي من الأحاديث الصحيحة والحسنة في سيرة هذا الرجل تدل على جوانب من عظمته. لقد كان المسلمون يستبعدون إسلام عمر، الحكمة. والله إنه لنترحل إلى أرض الحبشة. أقبل عمر حتى وقف عليه وهو على شركه. قالت: وكنا نلقى منه البلاء أذى لنا وشرا علينا. فقال عمر لما رآه يتأهبون للجلاء عن مكة: إنه لانطلاق يا أم عبد الله. قالت: قلت نعم، والله لنخرجن في أرض الله. آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا مخرجا. قالت: فقال صاحبكم الله، ورأيت له رقة لم أكن أراها، ثم انصرف وقد أحزنه فيما أرى خروجه. قالت: فجاء عامر وهو مسلم من حاجتنا تلك التي ذهب بها، فقلت له: يا أبا عبد الله، لو رأيت عمر آنسا ورقته وحزنه علينا. قال: أطمعت في إسلامه؟ قالت: قلت نعم. قال: لا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار خطاب. هل يسلم الحمار؟ قالها يأسا لما كان يرى من غلظته وقسوته على الإسلام. ولكن الله أيها الإخوة إذا أراد أن يهدي هدى، ولو كان الرجل أقسى الناس قلبا وأبعدهم عن الله. وهذا درس للدعاة الدعاة إلى الله عز وجل، أن لا ييأسوا من الناس ولو كان من يرون أمامهم من أغلظ الناس قلبا، لكن الله إذا أراد بعبد خيرا هيأه له ووفقه له ويسر الأسباب إليه، وهكذا حصل. فلما أسلم عمر ونطق بالشهادتين كان إسلامه فتحا، ولم يكن إسلامه سرا، بل إنه قد جاء في الحديث الحسن بطرقه أنه لما أسلم قال: أي قريش أنقل للحديث؟ قيل له: جميل بن معمر الجمحي. قال: فغدا عليه عمر. قال عبد الله: وغدوت أتبع أثره أنظر ما يفعل وأنا غلام، أعقل كل ما رأيت. حتى جاءه فقال: أما علمت يا جميل أني قد أسلمت ودخلت في دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: فوالله ما راجعه حتى قام يجر رجليه، واتبعه عمر واتبعت أبي، حتى إذا قام على باب المسجد جميل المشرك الإذاعة وقف على باب المسجد صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش، وهم في أنديتهم حول الكعبة، ألا إن عمر قد صبأ. قال: يقول عمر من خلفه: كذب، ولكن قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. فأعلنها صراحة أمامهم هذه العزة التي دخلت قلبه، فأورثته هذه الصراحة وهذه الجرأة على الكفرة، إعلان المبادئ. قال: وساروا إليه، فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم. قال: وطلح تعب وأرهق، فقعد وقاموا على رأسه وهو يقول: افعلوا ما بدا لكم، فأحلف أن لو كنا 300 رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا. قال: فبينما هم على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش وهو العاص بن وائل فصرفهم عنه، وإلا كانوا قتلوه. لما أسلم عمر أعز الله به المسلمين وأذل الله به المشركين، وطاف المسلمون حول الكعبة لما أسلم عمر علانية جماعة لما به الدين. أراد الله بعمر خيرا ففقهه في دينه وعلمه وهو العليم سبحانه وتعالى، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في علم عمر وفقهه وفضله أحاديث جمعها العلماء، فمن ذلك أربعة ساقها الزهري في نسق واحد قد وردت في سياقات صحيحة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت لعمر أربعة رؤيا، رأيت كأني أتيت بإناء أتيت بإناء فيه لبن فشربت حتى رأيت الري يخرج من أنامي، ثم ناولت فضلي ما بقي في الإناء عمر. قالوا يا رسول الله فما أول ذاك؟ قال العلم. ورأيت كأن أمتي عليهم القمص إلى الثدي وإلى الركب وإلى الكعب كل بحسب علمه وإيمانه. ومر عمر يسحب قميصا سابغا من طوله. قالوا يا رسول الله ما أولت ذلك؟ قال الدين. قال ودخلت الجنة فرأيت فيها قصرا أو دارا، فقلت لمن هذا؟ قالوا لرجل من قريش، فرجوت أن أكون أنا هو، فقيل لعمر بن الخطاب، فأردت أن أدخل فذكرت غيرتك يا أبا حفص، فبكى عمر وقال يا رسول الله أو يغار عليك؟ ورأيت كأني وردت بئرا فورد ابن أبي قحافة فنزع ذنوبا أو ذنوبين ونزعه فيه ضعف والله يغفر له. ثم وردها عمر فاستحالت الدلو في يده غربا فاستقى فأروى الظمأة وضرب الناس بعطل، فلم أر أحدا من الناس أو قال عبقريا يفري فريا. قال العلماء: هذا تأويل خلافة الشيخين، فإن أبا بكر استخلف سنة أو سنتين فكانت خلافته قصيرة وكان منشغلا عن الفتوحات بحروب الردة، فلما جاء عمر صارت خلافته أطول ففتح الله في عهده من الفتوحات وأدخل الله من الناس في عهده في الإسلام ما لا يحصى من الخلق كثرة، فنشر العدل في تلكم البلاد بعد أن أسس الصديق قاعدتها فأعاد القاعدة وأبلى بلاء حسنا، فمهد الطريق لعمر. فجاء عمر فولى الولاة وفتح الفتوحات وأتى للمسلمين بالخير من عند الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل جعل الحق على قلب عمر ولسانه، هذا الهادي المهدي الذي علمه الله وهداه، وبالعلم يهتدي الإنسان للحق والصواب، فلا بد من الاعتناء بالعلم والبحث عنه يا أيها المسلمون، وإن في اكتساب العلم هدى، وإن العلم يهدي صاحبه في الظلمات ويكشف له عندما يحتار وينقذه من المحرمات ويجنبه الشبهات، هذا العلم. فتعلموا هذا الدين يهديكم به الله. فلما جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه وافق ربه في آيات نزلت من القرآن على ما قال عمر، كما قال فيما ثبت في الصحيحين: وافقت ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى نصلي وراءه نصلي عنده، فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت يا رسول الله يدخل على نسائك البر والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجبن، فنزلت آية الحجاب. واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة، حصل منهن كلام اشتدت وطأته على النبي عليه الصلاة والسلام، فقلت، يقول عمر، فقلت وهو يعظ أمهات المؤمنين ويزجرهن، فقلت عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن فنزلت كذلك. تأملوا يا عباد الله، آية تنزل على كلام عمر، يلهم الله عمر أن يقول كلاما فتنزل الآية بألفاظ عمر، تنزل الآية بألفاظ عمر وتصبح قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. وافق عمر ربه في أمور أخرى كذلك كما ورد في أسارى بدر وهكذا. كان عمر رضي الله عنه مهيبا، هيبة تفتقدها كثير من شخصيات المسلمين اليوم. نزع الله منهم الهيبة فلا يهابون، ونزع الله من قلوبهم خوفه فصاروا يخافون من الناس. كان عمر شخصية رفيعة يهابه الناس فيرتعدون منه. ومن ذلك ما حصل لما استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جواري قد علت أصواتهن على صوته، فأذن له عليه الصلاة والسلام فبادرنا الحجاب هربنا فذهبنا. فدخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال: أضحك الله سنك يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، ما الخبر؟ على ما تضحك؟ قال: عجبت لجوار كن عندي، فلما سمعنا حسك بادرنا فذهبنا. فأقبل عمر عليهن من وراء الحجاب فقال: أي عدوات أنفسهن، والله لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنتن أحق أن تهبن مني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن عنك يا عمر، فوالله إن لقيك الشيطان بفج القط إلا أخذ فجا غير فج. هذا الرجل العظيم الشديد في دين الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن أصحابه: أرأف أمتي بأمتي أبو بكر وأشد بأمر الله عمر. هذا الرجل الشديد المهيب لما تولى الخلافة ظهرت المعاني التي كانت مخبوءة في نفسه، معاني الشفقة والعطف والإحسان والرحمة. لقد كان رحيما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما ولي الخلافة ظهرت رحمته أكثر. هذا الرجل الذي جمع في شخصيته بين الهيبة والرحمة، بين الشدة في دين الله والرقة، حتى كان يبكي عندما يتلو القرآن ويمرض من قراءة الكتاب العزيز أحيانا، فيعاد من مرضه الذي حصل بسبب تأثره بالقرآن. ليست الهيبة يا أيها الناس أن يكون الإنسان صلفا فظا غليظ القلب، ليست الهيبة أن يكون متعجرفا قاسيا، وإنما الهيبة في مكانها محمودة. هذا الرجل الذي شهد التاريخ بفضله ورحمته لرعيته، هذه هي القيادة المثلى التي خلفها النبي صلى الله عليه وسلم بعده من أصحابه. أمثلة: عندما يرى الإنسان حاله ويرى المسلمون واقعهم يشتاقون لخلافة مثل خلافة عمر، ويتوقون لقيادة مثل قيادة عمر الذي كان يخرج ليتفقد رعيته. قال أسلم: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى السوق، فلحقت عمر امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين، هلك زوجي وترك صبية صغارا، والله ما ينضجون كراعا ولا لهم زرع ولا ضرع، وخشيت أن تأكلهم الضبع، وأنا بنت خفاف ابن إيماء الغفاري. هذا صحابي جليل. وقد شهد أبي الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف معها عمر ولم يمضي، ثم قال مرحبا بنسب قريب، ثم انصرف إلى بعير ظهير كان مربوطا في الدار، فحمل عليه غرارتين ملأهما طعاما، وحمل بينهما نفقة وثيابا، ثم ناولها بخطامه البعير ومعه، ثم قال: اقتاديه فلن يفنى حتى يأتيكم الله بخير. فقال رجل: يا أمير المؤمنين، أكثرت لها؟ قال عمر: ثكلتك أمك، والله إني لا أراه أبا هذه وأخاها قد حاصر حصنا زمانا فافتتحاه، ثم أصبحنا نستفيء سهمانهما فيه. لا ينسى لأصحاب الفضل فضلا. هذه امرأة بسبب قتالهم غنم المسلمون وأكل. هذا الرجل هو الذي كان يخرج في الليل يعس على رعيته. قال أسلم: خرجنا مع عمر بن الخطاب إلى حرة واقم، وهي الحرة الشرقية للمدينة، حتى إذا كنا بسرار مرتفع من الأرض إذا نار. فقال: يا أسلم، إني لأرى هاهنا ركبا قصر بهم الليل والبرد، انطلق بنا. فخرجنا نهرول حتى دنونا منهم، فإذا بامرأة معها صبيان صغار وقدر منصوبة على نار، وصبيانها يتراغون يصيحون ويبكون. فقال عمر: السلام عليكم يا أصحاب الضوء، وكره أن يقول يا أصحاب النار، هم يوقدون نارا وعمر ينتقي الألفاظ. قال: السلام عليكم يا أهل الضوء. فقالت: وعليك السلام. فقال: أدنو. فقالت: أدنو بخير أو دع. فدنا. فقال: ما بالكم؟ قالت: قصر بنا الليل والبرد. قال: فما بال هؤلاء الصبية يتضاغون؟ قالت: الجوع. قال: فأي شيء في هذه القدر؟ قالت: ما أسكتهم به حتى يناموا، والله بيننا وبين عمر. تقول المرأة: والله بيننا وبين عمر. فقالت: أي رحمك. فقال: أي رحمك الله، وما يدري عمر بكم. المرأة تقول: الله بيننا وبين عمر، نحن في الصحراء لوحدنا لا نجد طعاما. عمر يقول وهي لا تدري من هو، يقول لها: أي رحمك الله، وما يدري عمر بكم وأنتم في هذه البقعة النائية. قالت: يتولى عمر أمرنا ثم يغفل عنا. قال: فأقبل علي. فقال: انطلق بنا. فخرجنا نهرول حتى أتينا دار الدقيق، دار اتخذ عمر خاصة لتخزين الدقيق. فأخرج عجلا عجلا من دقيق وكبة من شحم، فقال: احمله علي. فقلت: أنا أحمله عنك. قال: أنت تحمل عني عزري يوم القيامة؟ لا أم لك. فحملته علي. الخليفة يحمل على ظهره أمام الناس، يمشي بين الناس على ظهره من المدينة إلى الحرة الشرقية، إلى المكان النائي الذي فيه المرأة، ويهرول من أجل أولاد. فانطلق وانطلقت معه إليه، إليها نهرول. فألقى ذلك عندها، وأخرج من الدقيق شيئا فجعل يقول لها: ذري علي وأنا أحرك لك. وجعل ينفخ تحت القدر. الخليفة منبطح على الأرض، صدره في التراب، ينفخ على الحطب حتى يشتد. ثم أنزلها فقال: أبغيني شيئا أسكب فيه. فأتته بصحبة فأفرغها فيه، ثم جعل يقول لها: أطعميهم وأنا أفضح لهم. فلم يزل حتى شبعوا، وترك عندها فضل ذلك بقية الكيس، وقام وكنت معه. فجعلت تقول: جزاك الله خيرا، كنت أولى بهذا الأمر من أمير المؤمنين، أنت أولى بالخلافة من أمير المؤمنين. فيقول: قولي خيرا، إذا جئت أمير المؤمنين وحدثيني هناك إن شاء الله. ثم تنحى ناحية عنها ابتعد، ثم استقبلها ينظر إلى مكانها من بعيد، فربض مربضا. فقلنا له: إن لنا شأنا غير هذا ولا يكلمني. يقول: لا بد أن تكون الوقفة لهدف. وعمر لا يتكلم حتى رأى الصبية يصطلعون، ثم ناموا وهدأوا. فقال: يا أسلم، إن الجوع أسهرهم وأبكاهم، فأحببت أن لا أنصرف حتى أرى ما رأي. إسناده حسن. هذا عمر، هذا عمر في الرعية، هذا عمر في تفقده للمساكين وعطفه، هذا عمر ورحمته وإشفاقه بالرغم مما عنده من الشدة في دين الله والهيبة التي كان يهابه بها الأقرباء والبعداء. اللهم ارحم عمر واغفر له وأعلي شأنه وارفع درجته في المهديين. اللهم اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وممن يقتدي بنبيك صلى الله عليه وسلم وأصحابه، واغفر لنا أجمعين وتب علينا يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. لقد كانت وفاة عمر فاجعة، فجع بها القريب والبعيد. كان عمر هو الباب الذي يدرأ عن المسلمين الفتن، فلما كسر الباب باغتيال عمر دخلت الفتن على المسلمين من كل جانب. عن عوف بن مالك الأشجعي أنه قال: رأيت في المنام كأن الناس جمعوا، فكأني برجل قد فرعهم فوقهم بثلاثة أذرع أطول من الجميع. قال: قلت من هذا؟ قالوا: عمر بن الخطاب. قال: قلت لما؟ قال: إنه لا تلومه في الله لومة لائم، وإنه خليفة مستخلف وشهيد مستشهد. قال: فأتيت أبا بكر فقصصتها عليه. قال: فأرسل إلى عمر يبشره، فقال لي: أقصص رؤياك. فلما بلغ إلى خليفة قال: زبرني عمر وانتهرني. قال: تقول هذا وأبو بكر حي؟ قال: فسكتت. فلما ولي عمر كان بعد بالشام، مررت به وهو على المنبر، فدعاني فقال لي: اقصص رؤياك. قال: فلما بلغت لا يخاف في الله لومة لائم، قال: إني لأرجو أن يجعلني الله منهم، وأما خليفة مستخلف فقد والله استخلفني، فأسأله أن يعينني على ما ولاني. قال: فلما بلغت وشهيد مستشهد، قال: وأن الشهادة وأنا في جزيرة العرب وحولي يغزون ويغزون. ثم قال عمر مستدركا: يأتي الله بها أن شاء، ورأى عمر في منامه أن ديكا نقره نقرات. وفعلا حصل نقاش بين عمر، وكان لا يدخل الأعاجم إلى جزيرة العرب والفرس، فدخل بعضهم متسترين بالإسلام، وكان من سياسة عمر أن لا يدخلهم. دخلوا فأقاموا، فكان منهم الحاقد الفارس المجوسي أبو لؤلؤة، الذي قال لعمر متوعدا: لأصنعن لك رحا يتحدث بها الناس. فقال عمر: توعدني العبد. وبعد أيام اختبأ له وراء باب المسجد في الظلام في صلاة الفجر، فلما سجد عمر قفز عليه فطعنه بكتفه وخاصرته، فقال عمر: قتلني الكلب. ثم صمت، ثم سمع الناس قراءة ابن عوف، وطار العلج في الناس في صفوف المصلين ينحر يمينا وشمالا، فقتل فيها ستة من الصحابة، وحمل عمر مطعونا، وجعلوا يشربونه اللبن فيخرج من الجرح، فعلموا أن الأمر قد انتهى. أوصى عمر ووعظ الناس وذكرهم بالله، وانتقل إلى رفيق الأعلى في قصة مشهودة عظيمة جدا أخرجها الإمام البخاري في صحيح. كانت وفاة عمر شديدة الوطأة على القريب والبعيد. قال المسيب بن رافع: سار إلينا عبد الله بن مسعود سبعا من المدينة، سبعة أيام إلينا في مكانه، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن غلام المغيرة أبا لؤلؤة قتل أمير المؤمنين عمر. قال: فضج الناس وصاحوا واشتد بكاؤهم، هذا الخليفة الذي كان يرعاهم فيسوسهم بأمر الله. قال: ثم قال ابن مسعود: إن اجتمعنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فأمرنا علينا عثمان بن عفان، فأخبرهم الخبر والنتيجة. الله بن مسعود: لقد أحببت عمر حبا حتى لقد خفت الله، من شدة حب عمر خفت الله، ولو أني أعلم أن كلبا يحبه عمر لأحبب، ولوددت أني كنت خادما لعمر حتى أموت، ولقد وجد فقده كل شيء حتى العظاه، حتى العظاه شجرة الشوك. إن إسلامه كان فتحا، وإن هجرته كانت نصرا، وإن سلطانه كان رحمة. ذلكم عمر، ومناقبه كثيرة جدا، وهذا شيء قليل منها. والمقصود أيها الإخوة أن لهؤلاء حق علينا في معرفة سيرهم، وإن هؤلاء منارات نقتدي بهم، وإن في تذكر هؤلاء سبب لحنين المسلم إلى أيام الخلافة، ورغبته في عدل كعدل عمر. وقد طبق الأرض اليوم الظلم دور. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد للإسلام عزه، وأن يقيم الخلافة في أرجاء الأرض. اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا، اللهم اجعلنا ممن أقاموا الشريعة وعملوا بها، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين بتحكيم شرعك يا رب العالمين. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين.